هذا خلق الله وَاَطْفَيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَرَاءِ Thank you.

لله ما في السماوات السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. الرحيم. وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى Thank you.